والله وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا أقدامنا صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وحده إذ تحسونهم بإذنه حتى صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صدق الله العظيم.